قال ولما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق على صحته. فقوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى أي ليصلي العبد ركعتين ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. فإذا خشي أحدكم الصبح أي طلوع الصبح وهو منتهى صلاة الليل صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فختم صلاة الليل وتر. وإطلاق التثنية يدل على عدم الحث. وقد نقل ابن تيمية الحفيد وابن دقيق العيد الإجماع على أن صلاة الليل لا حد لها، فما شاء العبد منها صلى. ومن تأمل سنته علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وغيره، لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق. فأفضل صلاة التراويح كصلاته صلى الله عليه وسلم فعلا أنه صلى 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن يكون مع هذه الركعات طول الصلاة، فلا تكون صلاة قصيرة يقتصر فيها على العدد، بل يكون فيها العدد وهو المذكور وكذلك الكيفية وهي الطول. فإن من نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره كعائشة وأبي ذر رضي الله عنهما ذكر طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلل في طول الركعات زاد في عددهن، كالواقع من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فإنهم قللوا الركعات تخفيفا في طول الصلاة، لأنه كان يشق على الناس قيامهم الطويل مع صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة، فخففوا في تقليل القيام وعوضوا بتكثير الركعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تلك الليالي كان الصحابة يخافون أن لا يدركوا الفلاح يعني السحور، فعوض هذا بتقليل القيام وتطويل الركعات. فإذا قلل العبد صلاته ولم يطولها كثر الركعات، فيكثر الركعات فيصلي 20 أو أكثر من ذلك. وأما تقليل عدد الركعات وتقليل طول الصلاة فهذا مخالف لمقصود الشريعة في الكيفية والكمية، وهذا مما أحدثه المتأخرون، فصاروا يصلون صلاة قصيرة يفرغون من صلاة التراويح في ربع ساعة ونحوها، فهؤلاء مخالفون للسنة ولما عليه السلف رحمهم الله، والذي يقول منهم إن نصلي 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالعدد فقط، بل صلى صلى الله عليه وسلم بالكيفية أيضا، فصلى صلاة طويلة. فالأحوال الواقعة في صلاة التراويح 3: الأولى حال نبوية وهي تقليل الركعات وتطويل الصلاة، والحال الثانية حال سلفية وهي تكثير الركعات وتقصير الصلاة، والحال الثالثة حال خلفية وهي تقليل الركعات وتقصير الصلاة. فتكون هذه الحال حال مذمومة يزجر عنها، ومن قدر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، فإن عجز عنه فليلزم ما كان عليه السلف رحمهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.